وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان خوشويستان بردوام من الحمد لله لقل باسكان ودرسكان يكتاب رسي خوي فردقار لدرس رابردو لخزمة بابي السيودي لكتاب التوحيد بناو نشاني باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين سورة مائدة آياتي بسوسيه لم آيات بيروزة دا خواهي فرودگار پشتواني و توكل و اعتماد لسر خواهي بمرجع دانا و لمرجكان ايمان هنده لزاناني اسلام رحمتي خواهي لبدا فرمون توكل کردن لسر خواه اعتماد کردن لسر خواه مرجع بوك ايمان صحيح بيت هنده تربو چنوه شرط بو شرط كمال كإيمان كامل تدبيت وعلى الله ليراك جار ومجرور كالجي مفعول به داني اشتوا قاعدة واية مفعول به اقل هاتو بيش فعل كوت او افادي حصر قصر اذا كليد تفرمي وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين تنهى بشتواني وتوكلوا اعتمادا لسر خوابي ايوا اقل ايو ايمان دارن اني شرطي اقل ايو ايمان دارن با اعتماد وتوكلت لسر خوابي فتا بمرز جاينوا بقبول ون ايمان ياخذ بكمال ايمان حسن صالح فوزان رحمتي خويا الفهمي شرط ابو صحتي ايمان بس او ما كلد من توكل بشتواني واعتماد كلنا سر خوا همو كار كانت كفيها لسي بشتواني خواوا بشت استور بي في قيت تواوض بخوا بك لسي كار كانت كي لقل اوشا ريغو اسباب شرعي بقدر توكل عبادتك لعبادتك كان قلب كبدل انجام ذي بخوي فرودغار واجب الصرف كريت تنها بخوا شون يشكردن دروجو قردن حيوان سربرين عبادتي ظاهرين تنها بخوا انجام ذي فقط ام عبادتك عبادتك قلبي وبدل انجام ذي ابي بخوا انجام ذي شريكي تبريان ذي بغي خوي تعالى شجر قوم مستحقه ببرسري وعبادي وانجام ذي هركسيك توكل اعتمادي لسر شتي بي شخصي بكسي بي بوشي وازيك اعتماد لسر خوايا والتوكل لسر خوايا او شريكي قراده وبخو شريكي اكبر شنكي او غيري بردود الرزي خواوا لا اعتماد بسر كدنو بشتيوان في بسن ياخد كسيك توكلو بشتيوانيو بشت استوريو اعتمادي لسر شتانيك وكساني بي او شتانو او كسانا نتوانن قازان جذبوا برز بينن زيان خود زيان لدو كنوا أو أبي بشرك أكبر بس ما قلت من نمنا من هي بون منكسيك توكل اعتقاد باور بشتواني وايا على من توكلهم كردوس صرف فلان شخص يان قبلك فلان شخص يان مرقدكي يان روحي فلان بياوتشاك توكل بيتي اعتماد بيتي كمن دالم ببخشيت لولا ليه بارايوا إذا كتوس جار قبرك يعني نجى زيارة كردوها يترد الضنيا يا أخوي واعتماد يا سردي كأنما فيهم دبخشيت يعني توكلي كردو سري على من توش نخوشي نابم يعني بشتواني فيه بستوا كوان نخوش كم تاكو بي ياخد أسير كم بقريتوا ياخد لقيام فيهم كيد أمانة اعتماد توكل لسر كسانك شتانك أبد ناتوان أو مطلبانك هتا بوجي بجيب كانوا بول بين دي أبي بشيك أكبر شو كي بخشيني مالو من دالو حفظ سلامتي أو جورشتاني كوا خلق بتمايتي تنها بخوي باكو بيجرد أنجام لديت نكبة غيري أو هركس اعتماد وتوكل سر خوابيت أو عبادي بكردوا بو غيري خوا اعتماد وتوكل ثبيت أو الشريك بخوا قرادا أو عبادتي إلى عبادة هرجع وركاني دل أنجام دا بو غيري خوي فردقار ما مستاو داني الكتاب كمان رحمتي اخوتي تعالى لي بيه شوار اياتي قراني بيروزي باس كدولم باب عنوانه اياتي كمي عنوانه ترجمي باسك ما بوك باس ما كرت اياتي دوم كده فرميت وقوله واتا وفرمودي اخوي فرودجار انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم او عندي هنا ما اياتك الايه وتاخذ توابيك بخنوا اياتي دو سوره انفال ده فرميت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كتاي آياتك وتمام آياتك ده فرميت وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سورة أنفال آيات دو خواه ده فرميت إنما المؤمنون إنما علماء ده فرمو لي لك إنما بحصرة وتحصر إيمانك لو كسانك من صفتين تبيت حصر يجد الزبان العربي إثبات أو حكميته كلو سياق باسكناوا نفي دكا لغير خوي واتا إيمان دار نية إلا أو نبيك أم صفتان تيا باقي ببقرين بزن أم صفت وشيوات الجواناني كلم آياته هيتين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله براستيو بس إيمان داران أوانا كاتي يادي خوايا بكريتو يادي خوابكا خوان بيتو بيرو خوان لبير بي وجلت قلوبهم ضليان برد بلترسي خواي فرودغار ضلكانيان دلرزيت لترسي خواي فرودغار وإذا تليت عليهم آياته أجر آياتكان إيمان ببخينتوا إيمانيان زادك زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون بشتواني التوكلين لسر خواي فرودغار انجا با أم تنصفة جوانا أم تنروش جوانا وخاصة جوانا كخواي تعالى وصف إيمان دارني بكرد وبو إيمان دارنا با مقطع على سري بوصينو شرحي بتقول يمكن تفرمي الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إيمان دار بس أوانا أجر بيت باس إخوان لا بكري طلع برأي بلا ترس زاني أنت فرمون نموني أم أويا بياويك كسيك آفرتك بتماي الأخوية أخي بيه معصي إخوانكات بتمام برو جراه يبرواد برو تاوان يبرواد تاوان إلى برتاوي رازا وتود بتمام بوي يبرواد ونهبكاء بلان خوي بيركانته ولا عقب إخوة لا عظمته وجوري إخوة تعالى ضلي ببرة بلا ترسي إخوة تعالى ونار يبرواد ياخذ أجر إخوة ببيبين توا بري الإخوة بترسى ترسي إخواتها بيه بتمام فلان ونهبكاي فلان تاوان بكاي كبير إخوة خستوا إخوات هنا يبيري ضلي ببرة بلا ترسي إخوة واز دين وفشمان به برو جناهك ناروات أو زانا دفرمون أول نشانه أو يأوبي أو إيمان داره ما دام ترسي إخوائه أبو ترسي عقوبه إخوائه أبو إخوائها تبير أو جناه لبلا زيدين نايك أو أنجامي نادا أو ترسي إخوائه برودقاره جا إخوائه فرمي إيمان دار أما يكون صفة دي صفة دي دومي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أقر آياتكاني إيمان بو بخيرين توا قرآني بسرع بخيرني جو بيستي قرآن بي وجيه لقرآن بيه إيماني برو زيادون أرى إيماني زادة كات شون يبي يقشى دكات باوري بيتي زادتهم إيمانا أي تصديقا وامتثالا باوري زادة الأبي وشاكا كردن وعبادي زادة الأبي إيمان دار زاني عند فرمون أمش دليلة لسر أوي انسانی وایە لەوانەیە هەندێک جار ئیستفادە و سودمەند بێ زیاتر لە قورئان خوێنی کەسێک غەیری خۆی تۆ لێ خۆ قورئان بخوێنیتەوە بەڵێ ئیستفادەی لێ دەکەی ایمان زیادەکا بەس هەندێک جار ئیمانت بەو بەرزتر ئەبێ و زیادەکا کە گوێل لە کەسێکی تر بکە قورئان نەخوێنێت دەنگی خۆشترە یان ئەدای جوانترە یان تەقوای زیاترە بۆیە پێغەمبەری خوا صەڵی الله عەلەیهی وسەلەم ئیمامی متەقینە قورئان بۆ خۆی دابەزیوە جارێکیان دانیشت بوو لە مزگەوت عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود دانیشت بوو فرموه هنا قرآن بفكناه عبد الله كل ما سوف فرموه أقرأ عليك وعليك أنزل أي رسول خدا بوتو بخير مو بخدا بس يوم بخير مو فرموه بلى إني أحب أن أسمعه من غيري بلى بيوم خوش خوم يوم ليبي لغير خوم مو بخير مو ده فرموه ده سبكة بخير دين القرآن بيروز شن آياتك من السورة نزاء خناء يوا تافت ريروشم دعاء فرموه حسبك بس أيتر أوان ده أورم ده تماشان حد تشاوكاني في المسك الرجبي غمر إخوة أجريت لبر القرآن الخويني إخوة تعالى أمش دليل علماء فرمون بري هندي كز شن يخوي القرآن الخويني هندي جار إسفادة لو ذكي إيمان بو برس تربية وكاسة تربو الخويني تو جول كاسة تربية وأمش بلقين جدري تدا علماء ده فرمون صحابة فرمونا تابعين فرمونا تابعي تابعين فرمونا إيمان زياد أكاو كم دكات إيمان ليك مستوانية زياد أكاو كم دكات عمر كري حبيبي صحابي دفرمي إن الإيمان يزيد وينقص قيل له وما زيادته وما نقصانه فرمي إيمان زياد أكا زياد أكا جشد أكا هند جا كذبه لاواز بيت فرمي چون زياد أكاو چون كم دبي بچي زياد أكاو بچي كم دبي زياد بوني چون وكم بوني چونه فرمي إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته كاتب بيري خوابكينوا يادي خوابكين ترسي خواب من بيت دل أو برو زيادون درو إيمان زيادك وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه أجل الأخوة غافل بين أخوة ما اللي بير بتشيته والعياذ بالله كم يادي خوابكين حدود خواب بزينين أو إيمان ما برو نزمي دروها كوابو بطاعتي ضل بعبادتي ضل بعبادتي زبان بعبادتي أندا مكان إيمان زيادك زيادك تا والدي قنه لبرساو درش بيت عبادتك كان همي تامي هي اگر ایمان لاواز بی والعیاذ بالله عبادت کان سس لاواز بیت گونه لبرتاوت آسان بی طاعت بلا توقر سبیت او شمو کسے ابي خو میزان بکات اج خوات علی فرموی ایمان داری تواو او کسے ک قران بسرا بخندریت یان خوای بی بین توا بیری خوای تعالی بکا ایمان زیاده کات اوش بوچونی همو اهل سنه جماعي وبتابيته علماء قوركان كايمان زياد اكا وكم دكا هرشد قابل بي زيادون وقابل شبو كوا نقص كم بيت صفتي السيم في اخوات عالم ادي باسي كده فرميت وعلى ربهم يتوكلون اوش باسك ايمك بس توكلكين خوا فرمي ايمان داري تواب او كسيا كوا توكلوا بشتيوان يسر اخوات تعالى اعتمادي تواب يسر اخوات تعالى واتا بشتيواني بخوايا بوهر كارو كدوي هستيت بناو خواه ولا سيد، بفشتواني خواه ولا سيد، أو فريثيقي بخوايا كخوا وكاري بوجيب الجيدة كان، أو سهل سيد سبب أجريت بر، أو رجاني كمشروع أجريت بر كخوات على موافقي بكاء، لكزنا ترسين، هواي بكزنيو، فشتواني بكزنيا بيجي على الله سبحانه وتعالى، بيودي أم آتا في روزة لقل بابا كمان، أو إسفا ذكين، فشتواني وتوكلوا، فشت بستنو، فشت سوري اعتماد كردن. واجب ابو خوي تعالى انجام بديت ويكيك الا الصفه دهره قول كان ايمان دالان كل اخوانا بكل كسنت زين اعتمادي توام يسر خوايا هوايه بكزنيه بيجي الله سبحانه وتعالى اياتي سيم كما مستهين اياتي لفرميت وقوله وتغفر مدي خوي فرودجار يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين امش سوره انفال اياتي شخص شوار خواهد فرمید ای نبی لقرآن دا که خواهی پروزگار خطاب لگل پیغمبر من دکا صلی اللہ علیہ وسلم زوری کاتکان که دا فرمی یا ایوها النبی یعنی یا ایوها الرسول که فرمی یا ایوها الرسول او زور به فرمانی خواهی که با پیغمبر خوامان هسته بدعو بلاغ یا ایوها الرسول بلغ ما انزل الیک هسته دین بلاو کرو و دین بگینه بلام كاتد فرميت يا أيها النبي غالبا زورجار ببيان أحكام كان ديت كحكمك هي باسك بأمتك يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي أم آياتك باسك حسبك الله أحكامك هي أو خالان زاتر باسي أو دكات إذا خالد فرمي يا أيها النبي أي بيغمبرك إيمان حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين خواد بسا خوا كافيتا شو معنى حسب يعني كافي خوا كفايتا بوتو خواد بسا وإيمان داركان كالقلطة أوانش خوايان بسا جانب آتي جبرن يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي محمد صلى الله عليه وسلم أي بيغمبر خدا خدا كفايتا بوتو خدات بسطو اعتمادو توكل بخيصري بشتت بي قايم بيو بشت أسوري بي وإيمان داركان كالقلطن أوانيش خوايان بسو خوا كفايات بويان أو معنى كهدي فلما هندي بوتون هيك ذلك قوايا يا أيها النبي حسبك الله ومن يتبعك من المؤمنين أي بيغمبر خوات بسو إيمان داران بستا أو قصي غلطة هسند هندي علماء أواش الحاكة دوا كقوايا أي بيغمبر خوات خوا بسا إيمان داران بسا نبي أوا ابن القيم جوزي فرمي بلك أما خطئك محضة أقصي بكيت شو شيء حسب وذكسي كوا كافي توبيو اعتماد تواد سريبيه أوش عندي مسائل لغة عربية كاتكمان دليل جخ باسيك مثلاً بلا ما فرمي أي في غنبر إخوة خواد بس تو خوا كفاية تويا وإيمان دارك أناش خوان بس بيوسنا بكسرنا بيهوا أما أو بوشنا لو أنا كسر بيه بسهل بكا بل باش اخوي تعالى سوره الانفال ديسان ايات 64 هر دو دو اخواته فرميت هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين او ايات شلون شرح لك كاتي امدلين عبادات بغير اخوانا به عندك من اولي اخوا فرمي يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اي مارين اجل اوا شرحك تفسيرك هم للناحيه لغه غلط كذوا هم للناحيه عقيده غلط كذوا نبي اشتوانيه زناني محققين اوا شرحنا كن جواب أم آياتش هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أو خداي أو الله سبحانه وتعالى كتأيدي توي كدوة بنصري خوي وتأيدي كدوة إيمان داران دواد بكون بلا معني تأييد جارق الحسبة معني تأييد وتم نصرت سرت كان دفاع لبكن بلا معني حسب وتأل كفاية كاعتماد بيسري أقر توبري في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم اعتمادك رسال الصحابة كان هو بإيمان خطر قصية لعقيدات لك دار دكات جاء معناي تأييد جاي لك الحسب لبرا معناي حسب واعتماد بك السريان الله خواهينا فرموا اعتماد بك السريان تعالى معناي تأييد وتسر خستن في غمار خلطة جاروا السريان نخستو خوش دفاعي خوي كردوا لسان شرق هجوم يكبر دجمنان هيرشو شكباران وتيرباران دجمنان كان او نزور بو كمين او نزور بو هندي مسلمان روان ربي غمار اخوة دول كودنو لي في غمار اخوة بتاعت نساحة مايوة أجل في غمر إخوة اعتماد الناس الصحابة إيش رأيك؟ أي فرما دم أوانيك من سقم بيانا وتوكلوا بيانا رأيك؟ إيش رأيك؟ بالأخير بتأخذنا ما يفرمي هو بيا وأزلكان وبغور الدواء بشهادة الدواء وهذا معنى التأييد سرخصنا معنى اعتماد حسب كافي كفاية اعتماده فرق لودو أنا بكن فرقين هي وآياتي شوارم كما مصحينا ذو فرمي وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه هر كسيك توكله بشتواني سرخوابه فهو حسبه أي فهو كافي خوايت على كفايته علماء فرمون ومن أو من أبو شرطية أم جملة أم آية فيروزة جملة شرطية بمنطوق آياتك إسفادة أو دكين بمنطوق آياتك إسفادة أو دكين هر كسيك توكله بشتواني سرخوابه خواه مكاركان بو آسانكات شي قرسائيك تقريك للرقات براسي اعتماد بك سرخواه حسب بأسباب شرعي خواه موي بو آسان دكات كاركان بيشتاو آسان دكات بو يفرمي خواي بسا اگر هندي ناراحتي توجبه وكو سرما گرما برسيتي هندي نخوشي بلام او جور نخوشي انا او ناگينيت كدجمن بتو خوش بيت يا خواي تعالى فقط بخا تو زياني گورو بكا نخير هندي زيان هي آزارا همو كتو شي بي برسيتي سرما گرما نخوشي وچايا بس اما نخوشي كي قرص يان دردي كي قرص يان مصيبتي كي قرص که دشمن پیاد خوش بیه خود به تاقد بیبکی خواهیش آورد نکرد. بس به مردی توکل و پشتیبان سر خواهی تعالی بید. او اسفادی دکین. پیغمبر من صلی الله علیه و سلم امام و پیشواهی هموک او کسانی که متوکل و پشتیبان سر خواهی. لگال آورد توشی برسیتی ابو توشی نخوشی ابو توشی ناراحتی ابو. او نگه اینه که برای من مادام توکل و سر خواهی. ابد نبی توشی نخوشی ابو نه. امارن او زیانی که زیان به دشمن پیت خوش بیه یعنی او زیانی که کل پی بدات سیوایا چون ایشکه چون که توکل سرخوانیه به چوتری مصیبت کری پی بدات دشمن پی خوش بیه بس اوی لسر خواب رو لسر توکلی خواب رو اعتمادی به خواب بیه امر دن خوشانه هل اصلا کفاره گناه کان تو تأثیر لنا کان نخوشی که دشمن پی خوش بیه بلایا که وابدش کنی تو ابدش نبیه بس لحیات توکل دسر خواهی تعالی ثقه تواب خواهی تعالی که خواهی تعالی سر دخان أبدا منطوق آياتك، بمفهوم آياتكش إسفادي أولي دفيت هركسيك توكلي لسال غير خوابيت بيجي إلى الله أو خرج الله تبيت شونك هركسي توكلي لسال غير خوابو أو التوكلي لسال شتيك كواهر هوايك كافي غير إسفادي لناكي شونك أو كسيك توبشتواني بي أبصير رزقارك أبدا رزقارناك ما دام ناتواني خرج الله تبيت بس خواه أتوانيت كوابو بمنطوق آياتك أو يبشتواني بخوابي ناجح وموفقة أوي توكل بالشوال سر غير خوابه خجالته بيو دورا ومهتوك دبيت باش ما مستا اثرك عبد الله كوري عباسي انا وترزاي خويت على خوي باوي كبير ك باسي اياتك القران من بدك هذا فرميت وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم عليه السلام حين القي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سورة آل عمران آيات 177 أم أثرش إمام بخاري جريتوا عبد الله كوري عباس لتفسير أو آيات فيروزة كخلكان ببيغمبر إخوة إيمان داليان فرمو قد دجمنان بتمان بين سرتان أنجا فرمي حسبنا الله ونعم الوكيل أو تن كلمة فيروزية إبراهيم فرموي كاتي آغريان بو كردوا كاتي آغريان بو إبراهيم كردوا خصيان آغريكوا دجمنان هميان دوريان دا فرموي حسبنا الله خوامن بسا بشتوانين بخوايكوا موفق بك ورزقارمكا ونعم الوكيل خوا بسا نعمة بو أفعالي مدحة واتك كفاية أخوي تعالى كارا كان بدستي بيو وكيلي بن بيت بس أخوي تعالى كسر النابيت و پیغمبر خومن فرموی صلی الله علیه و سلم عبد الله فرمید و محمدش او روزه فرموی که پیان گفت خلقی و احزاب و دجمنان به تمام هیرش کن سر شهر دان نترسان فرموین حسبون الله خوا من بسا خوا کفایت من بیه و نعم الوکیل خوای تعالی باشترین کسی که تو سقی پی بکی و اعتماد بکی سری خوای تعالی پشتیوانی بکست بی تنها خوانه بیه انجا زنان ده فرمون اهلی سیره دوای گرانوی قریشکان و احزابکان لدوای جنگی احد بتمام جیش خرکن دیسان بدن سر اسلاما سر مسلمانانا خبرین هاور بو پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمویان ابا سفیان پیشو اسلام بیه و دیان ابا سفیان و چنکسانی کی لگلی جیشی کن کوک کردو توا سپایی کن کوک کردو توا بتمام دیسان حجوم کن سر مسلمانان پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم خویو حفته سوارچاک درچون بودر مکینه بودر مدینه تا گشنه حمراء الاسد منطقه بولوی خوای رب العالمین ترسو سامی خسد دل ابو سفیان و دجمنانی خوای تعالی و تسان روانوا هیواش هواش لاواز بون گران هیواش برو مکه کرگا برو مکه روشنوا هر حزیان بو بو که هجوم کن سر مسلمانان بینیان کمر کاروانچی تیپ را بند دام بتجنا رانی گر و تی بچورن ایوا و تی بتمام بروین بوشاری مدینه فرمون نامه تام پی نیرم با مگینن و تام بله و تی نامه کم پی بیگین با محمد پی برن آوا قریش و ابو سفیان و دارو دستکی جیشی کن زخ جیشی کی زبالح کن کوک رده بین بوجان ایوا لرده تان کم جاله رده تان درکین تفرت تان تی بخین اسلام محفوظ کین با خیال خواهی خویان و دی باش اگینین گیشتن امسو اتاکا نکود نریا لحمراء الاسد گیشتن پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم نگل ایمان دارانا و تیان ایمال لیو هاتوین ابا سفیان و جماعتک من بینیوا جیشک من بینیوا و تیان ابا محمد بری ایمال جیشک من آماده کردو کسپایک بدین سریانا لرگ دریان کین واوائی نبکین پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم نترسا چونکی خواهی هیا ایمان داران نترسا بلکو ایمان ازادی کرد ايمان زادي كن تو زور ده هندش توش تبي اگر سير قودي مادي و ظاهري بكترسي بلان تو بناخو بچو نو توحيده وا دل لغل خواه في وسكا في قيد تواد بخواه بيه همو دجمنا برساو سوك بنوا جاء في غمر خواه صلى الله عليه وسلم ايمان دان فرمين حسبنا الله خواه من بس ايمان خواه كفايات مانا ونعم الوكيل خواه تعالى بس بأويكوا ايما كاركان من بدين دستيو بمن آسان كاركان من ده خوش يستان ايمانيا زادي كرد دجمنانش خواه تعالى مهتوشي كردن هيرشان نهاورد لهمو حالتي الصغلتي كتوش تبي لدنيا دا بو ايمان دار زور بيست او كلمة بريزا او كلمة خوش يستان بريد هر ناراحتيك ومشاقاتي توش تبي لآستي لاواز موسط مبروا خبرنا خوش متهاورد هر شو تهديدك متهاورد بو ايكوا سارد كان الاسلام لتوحيدك لسلسلتك هل شبو يكسر ضلت لك خواهي بيوز بي بري حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل خوا من بسا خواش باشترين كسيك كمن كاركان بدا مدستيو تفيض امور خون بكم خواهي اتعيد على خواهي تعالى مالتي باراس خوتي باراس كس ناتو ان زفر ببري بو يخوي القرآن دفرميت أليس الله بكاف عبده لسوره الزمر آي أخوا بس نية بو بندكي بارا والله بسا آي أخوا بس نية بو بندكي ككفاتي بكاوي بارزي بارا والله أخوا من بس إما بشتواني من تنها بخوايو توكل بان لتهيز كزيكي ترنية دواكم لخواي قول مهربان لبر خاتلنا وجوانا كان يصفة برزكاني قلنا كان مخوش بي خدايا عفو من بكي إصلاح حال من بكي لقناه خمان ودائك وباوك من خوش بيت زياتر الذين كشار زمانكي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.